يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن لأنه منوع من التنعم بنعيم الآخرة، لأنه منوع من التنعم بنعيم الجنة الذي أعد الله له في الآخرة، وإن كان في الدنيا في لذة وراحة ونعيم لما فيه من لذة المناجاة، لما فيه من لذة المناجاة لربه والأنس به ومحبته والشوق إلى لقائه، فهو يتنعم بهذا النعيم في الدنيا، وإن كان في الدنيا فقيرا وإن كان مريضا وإن كان مصابا، لعلمه بما أعد الله له في الآخرة، ولعلمه أن هذا الشيء الذي أصاب في الدنيا أمر زائل وأنه سيزول. فهو في الدنيا سجن له لأنه ممنوع من التنعم بنعيم الآخرة، وإن كان في الدنيا في راحة بال وطمأنينة ونعيم لما في من لذة المناجاة لربه ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه، فهو في هذا النعيم، نعيم البال والراحة واللذة، وإن كان مريضا وإن كان فقيرا وإن كان مصابا، لعلمه وتيقنه بأن ما أصابه من المرض والفقر والشدة سيزول وسينتقل إلى النعيم الآخرة. وأما الكافر فالدنيا جنته لأنه يتمتع في الدنيا كما تتمتع البهائم والحيوانات، ليس له همة إلا بطنه وفرجه، ثم بعد ذلك إذا مات انقلب إلى الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي نعوذ بالله. قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهو في الدنيا يتمتع كما تتمتع البهائم والحيوانات، ليس لهم همة الكفرة إلا بطونهم وفروجهم، ثم ينقلبون بعد الموت إلى العذاب السرمدي، نسأل الله السلامة والعافية. وأما المؤمن فهو مسلوب في سجن لأنه ممنوع من التنعم بنعيم الآخرة، محجوب، وإن كان في الدنيا في راحة ولذة وبال وطمأنينة لما فيه من تنعم بالإيمان ولذة المناجاة والأنس والشوق إلى لقاء الله، كما قال بعض السلف: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي جنة النعيم واللذة وطمأنينة البال والراحة، ولهذا تجد الكفرة ليس عندهم هذه اللذة وهذا النعيم، بل عندهم اكتئاب، عندهم شدة تضيق عليهم الأرض بما رحبت، ولهذا يحصل الانتحار من كثير من الكفرة، لأنهم ليس عندهم لذة بال ولا راحة، ولا عندهم ما عندهم عقيدة سليمة يتلذذون بها ويتنعمون بها، فلهذا تكثر همومهم وغمومهم وتضيق عليهم الدنيا ويكثر الانتحار في الكفرة، بخلاف المؤمن فإنه عنده طمأنينة ولذة وراحة، يعلم أن ما عند الله خير له، ويعلم أن الدنيا دار ممر ليس دار مقر، ولكنها مزرعة للآخرة وسفر يمر بها إلى الآخرة، فهو يفرح ببقائه في الدنيا حتى ليزداد خيرا، ليزداد عملا صالحا، كما في الحديث: إن عمر المؤمن لا يتمنى أحدكم الموت فإن عمر المؤمن لا يزده إلا خيرا. نعم.